ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. لآيات لأولي الألباب. واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماء سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا إنك لا تخلف الميعاد. صدق الله.